قال حدثني موسى بن يعقوب بن عثمة, بن عثمة قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثني عبد الله بن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. تفرد بروايته الترمذي رحمه الله ثم قال هذا حديث حسن غريب. حديث آخر قال إسماعيل القاضي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يعقوب بن يزيد بن طلحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فقال لي ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها عشرا. فقام رجل فقال يا رسول الله ألا أجعل نصف دعائي لك؟ قال إن شئت. قال ألا أجعل ثلثي دعائي لك؟ قال إن شئت. قال ألا أجعل دعائي لك كله؟ قال إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة. فقال شيخ كان بمكة يقال له منيع لسفيان عن من أسنده؟ قال لا أدري. حديث آخر قال إسماعيل القاضي قال حدثنا سعيد بن سلام العطار قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل ابن أبي كعب عن الطفيل ابن أبي بن كعب عن أبيه قال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في جوف الليل فيقول جاءت الرادفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه. قال أبي يا رسول الله إني أصلي من الليل أفأجعل لك ثلثي صلاتي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشطر. قال فأجعل لك شطر صلاتي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلثان. قال أفأجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن يغفر الله لك ذنبك كله. وقد رواه الترمذي بنحوه. فقال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل ابن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الرادفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة علي فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قلت الربع؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت فالنصف؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ثم قال هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل ابن أبي عن أبيه قال قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها لك؟ كلها لك. قال إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سليمان مولى الحسن عن ثابت عندي ابن سليمان مولى الحسن ابن علي عن ثابت